الشيخ حسن الشاعر رحمه الله يحكي للوالد رحمه الله: الشيخ حسن الشاعر من أئمة القرآن، وعمر فوق 100 سنة، وأدركته رحمه الله وده كأنه الشمس من نور القرآن رحمه الله ورحمة الواسع، كان من علماء الحرم. هذا الشيخ ما شاء الله في علم القراءات وعلم القرآن آية من آيات الله. يقول للوالد أنه ذهب إلى إحدى الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي من أجل أنهم يريدونه يختم بهم ليلة الختمة، استضافوه فسافر من المدينة. يقول: فلما جئت فوجدت أمة من الناس قد اجتمعت، إما في طاشقند أو في مكان آخر، وإذا بهم بعشرات الألوف. ويقول: دخلني شيء من العجب غريب، أعجب بنفسه. قال: فلما صلى بهم الإمام إلى تقريبا سورة ألهاكم التكاثر قدموه ليصلي، قال: فإذا به كأنه لا يحفظ من القرآن شيئا. مصيبة في قصار الصور. إذا به يقول ألهاكم التكاثر ثم يقف فيلقنونه حتى زرتم المقابر، وبدأ يمشي بالصورة يقول: فانتبهت لنفسي أنني أوتيت من الغرور. يقول: فلما سلمت من الركعتين سأل الله واستغفر فعاد له علم. إنسان إذا اغتر مهلكة، الناس يغرون الإنسان من نفسه، فيحمد الإنسان ربه ويعتقد الفضل لله ويشكر الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يجعل هذه النعمة عونا له على طاعته ومحبته ومرضاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.